خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. عاوزك تتخيل معايا يوم القيامة، الناس واقفون حفاة عراة والعرق، والشمس تدنو من الرؤوس، سبحان الله، والشمس تقترب من الناس، سبحان الله. لكن في ظل هذا المشهد في ناس واقفة في ظل، الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طب الناس دي بتعمل ايه؟ النهاردة جاي أكلمك عن نوع من هذه الأنواع. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. الخفاء في الصدقة، اللي انت لما تيجي تخرج الصدقة تخفيها، تخفيها عن عيون الناس. لما بتخفي الصدقة ده مش خير للمتصدق اللي انت تستر عليه ولا تأخذ منه الحياء، لا، ده خير لك انت قبل منه. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى حافظ على إخلاصك، عشان الإخلاص بتاعك يكون زايد اخفي الصدقة، عشان تكون في ظل عرش الله يوم القيامة اخفي الصدقة، اخفيها عشان إخلاصك، وعشان تكون في ظل عرش الله يوم القيامة والناس واقفة في الشمس وفي العرق وانت واقف في الظل، بإيه؟ بإخفاء الصدقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.